لأنهم يصف الله بالنفس، يصف الله أنه لا يدبر ولا يعقل، ويكون مدبر ما من قبل الله عندهم. ولكن الشيخ اللي يقر بالربوبية ويترك العمل ويترك أمور أوامر الشرع، الشيخ عظم ذنبه ولا عظم ذنبهم هم اللي هل الكلام هل التعقيد. ولا شك أن ضرر الإنسان الذي ينتمي للإسلام ولكن عنده من البدع أصناف الطوام أضر على الإسلام من هو صريح في معاداة الإسلام، لأنهم يشككون الناس الشيخ، يشككون الدين، يدعون الإسلام، يشككون الناس بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن اذكر البيت الذي ذكره ابن القيم في النورية، قال: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يعني احمد ربك ان الله سلمك من طريقهم وصلوا واتبعت. هذا العلم عند الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.